أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بحد السرقة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المنع وتحريم أكل مال المسلم وأكل المال أخذه بالباطل. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد على من سرق، وعلى المرأة التي سرقت وكانت تجحد المداع ورفض الشفاعة صلى الله عليه وسلم أن أحدا يشفع فيها. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر أن السابقين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. فحذرنا أن نكون مثل هؤلاء. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحديد في أي قدر تقطع يد الإنسان السارق. فالشريعة تحذر من أكل المال بالباطل، تعاقب على أخذ هذا المال سواء قل أو كسر، ولكن الحد الذي هو حرمان الإنسان من يده تقطع يده، هذا لا يكون إلا في شيء له قدر. فعلى ذلك جعلت الشريعة له مقدارا معينا، فإذا سرق الإنسان ما يساوي ربع الدينار فصاعدا هذا تقطع يده، وأما إذا سرق ما هو أقل من ذلك يبقى على ذلك هذا يعذر بيغرم ثمن مرتين ويضرب ضربات نكال كما ذكرنا قبل ذلك. الشريعة في قطع يد السارق عقوبة شديدة جدا، تجعل الإنسان يخاف حين يفكر يأخذ مال الناس ألا تمسك بعدين تقطع إيد يبقى محروم من اليد، لا يخاف. يبقى الكثيرون من الناس يرتدعون بمثل هذه العقوبة التي جعلها الله عز وجل بحكمته رادعة لمن شاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. التخويف بالعذاب يوم القيامة وأن الإنسان الذي يسرق هذا منزوع الإيمان من قلبه، يبقى هنا ما هوش مجرد إقامة الحد وخلاص أو التخويف بالعقوبة الدنيوية، لا، العقوبة الأخروية، وأن هذا منزوع الإيمان من قلبه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى هنا أيضا التخويف بما يكون يوم القيامة تخويف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقع في ذلك. كذلك جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قطع اليد في 3 دراهم أو في ثمن المجن، جاء قطع في ثمن المجن قطع في 3 دراهم يبقى يقطع في مثل ذلك، ده في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الزمان يجد الزمان نلاقي الثمن ده غير ده، مش ممكن. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم بيساوي ربع دينار، كان في عهده الدينار لما يفك الدينار الذهب بالدراهم الفضة الدينار يعمل 8 دراهم في عهده صلى الله عليه وسلم، يعمل 10 دراهم، يعمل 12 درهم. لكن الآن الدينار جنب الدراهم نحسبها بالفلوس بتاعتنا هنلاقي إن الدينار يعني جرام من الذهب الخالص هيعدي 100 جنيه، 100 جنيه اللي هو جرام الذهب الخالص 24. لما يجي حسبة الدرهم 3 جرام تقريبا إلا شيء يسير، هذا الدرهم درهم فضة يعني يوم ما يتعاظم قوي هيكون ثمنه إيه، يعني الجرام الفضة 2 جنيه، يوم يكون فضة خالصة 2 جنيه، يبقى 3 جرام اللي هو الدرهم تعمل حوالي 9 جنيه مثلا. طيب في 3 دراهم يعني حوالي 27 جنيه، 30 جنيه، الفرق كبير بين 30 جنيه وبين 100 وين؟ لا ما ينفعش هنقول يقطع في هذا أو في هذا، ما يجيش هذا أو في هذا أبدا، ده مش بدل من ده. يبقى على ذلك ننظر في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصد أنه أي سرقة يقطع فيها الإنسان؟ عرفنا أنه لا، مش أي سرقة، ده لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، يبقى هي دي اللي مقصودة في الحديث، إنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا كان ثمن المجند هذا يقطع فيه ثمن المجند الدرع يعني يقطع فيه، إذا كان ثمن 3 دراهم تساوي ربع دينار فصاعدا يبقى يقطع فيه، أما إذا كان هذا أقل وهذا أقل يبقى الأصل إننا ربع دينار فصاعدا للنص عليه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. أما الثلاث دراهم والثمن المدان اللي الأحاديث اللي جاءت فيها أنه قطع في كذا، أنه هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في تحديد. فإذا كان يبقى في أحد قطع في ربع دينار، قطع في ثلاثة دراهم، قطع في ثمن المدان، طيب أنهي فيها؟ لا، هو حدد لنا بصيغة القول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. طيب من الذي سيقطع؟ لابد من وضع حد معين حتى إذا انطبق هذا التعريف على الإنسان الذي سرق هذا تقطع يده. يبقى السرقة عبارة عن أخذ مال، أخذ مال خفي، أخذ مال الغير بطريقة محرمة ممنوعة، ولكن إيه اللي فيها في أخذ هذا المال الذي تقطع فيه اليد؟ فالشريعة أخبرتنا أنه لا قطع على منتهي ولا مختلس، لا قطع على منتهب ولا مختلس. أما الميل تقطع له السارق بس، اللي جاء في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى غير من يكون سارقا للحاكم أن يعذره بما يرى أن هذا يمنعه، لكن لا يقطع يده، لا يقطع يده في ذلك. لاحظ في الحدود، في إقامة الحدود فيها تضييق، التضييق ما هيش مفتوحة، مش مفتوحة أقطع إيدين الناس، أرجم الناس، أعمل الناس، لا لا لا، هتلاقي فيه ضيق مضيق، وذلك الحدود اللي حنراها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة، عددها كام حد؟ خمس حدود، حسب تعريف الحد إيه؟ نقوله خمس حدود، ست حدود، سبع حدود، مش هيجيب على هذا الشيء، حسب تحت ما هو تعريف الحد؟ عقوبة مقدرة بحق الله عز وجل. يبقى هيقولون هنا لحق الله شيل منها القذف لأنه لحق الآدم مش لحق الله، يبقى هذا عقوبة ما هوش تبع لهذه. لا والله هي عقوبة مقدرة في الكتاب أو في السنة، وشيل منها كلمة لحد الله، يبقى دخل فيها الردة، دخل فيها القذف، حد القذف، دخل فيها الساحب، هيزيد العدد شوي. لكن كم يعني هيكون كم حد من الحدود؟ سبع حدود، ست حدود، خمس حدود، هذه الحدود. وإقامة هذه الحدود في غاية التضييق، في غاية التضييق. يبقى التضييق فيها السرقة، السرقة احنا طبعا عرفنا كل حاجة اسمها سرقة، فلان ده حرامي، فلان ده بيسرق، بيسرق لانه ايه؟ ممكن يكون مد ايده اخذ مال الغير على سبيل الخفية، يكون انتهب نهمة، يكون اختلس خمسة، يكون هنا بنسمي كل ده سرقة. لكن التعريف الشرعي اللي ستقطع يده هذا الإنسان فيه مش كل هذه الأشياء، مش كل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهب، لا قطع على مختلس، يبقى في الاختلاس والانتهاب ما فيش قطع فيها، يبقى السرقة فقط. يبقى الحدود في تضييق فيها غير ما يكون في هذا التعريف. القاضي يختار له عقوبة تعزير لهذا الإنسان، يغرمه غرامة مالية، يسجن هذا الإنسان، يضربه لكم 12، قطع الإيد في السرقة فقط. طيب نشوف هذه السرقة اللي جاءت في الكتاب عندنا في منار السبيل، قطع اليد امتى يكون، ايه هي هذه السرقة اللي بيكلمنا عنها، الحدود اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقطع يد السارق كيف تقطع يد السارق، من اي مكان تقطع يد السارق، يبقى لابد ان احنا نعرف ايه هي السرقة والفروقات اللي بين اخذ المال بطرق شتى، وليه الشريعة قالت هنا بس تقطع اليد غيرها لا تقطع اليد فيها. الإنسان الذي يسرق منه المال إذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، حط المال في الخزنة وقفل الخزنة، عمل اللي عليه، ده نص مستخفي وفتح الخزنة بأي صورة وأخذ هذا المال، الآن هذا تعدى على هذا المال وما فيش تفريط من صاحبه، ما فيش تفريط من صاحبه. أما يكون في تفريط من صاحبه كأنه يغري اللصق على سرقته، واحد منكم جاي يحضر الدرس وحطت في جيبه 100 جنيه، حطتها في جيب القفطان وتركب الاوتوبيس وتشعل فيه وجاي الفلوس طالعه من جيبه، ما تديله اخذها نشلها، هذا طراف نشال، نشل في الماء، هذا تقطع يده؟ لا تقطع يده، لا تقطع يده. يبقى ده يسجن، ده يدلت جلدات نكال، يغرم الضائف فيها، لكن مش هتقطع يده، لا تقطع يده. ليه؟ انت لسه انت اللي اغريته، انت حاطط له الفلوس بتطلعها من جيبك عشان يشوفها وتقول حرز، لا ما هيش حرز، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا حرز المثل اذا كان هذا المال بيحطه في محفظه بتخبيه جوه جيبه، يبقى ده حرز المثل. اما ان انت مبينها له بحيث اي حد يمد ايده ياخدها، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا الشريعه راعت ان هذا اللص بشر، والبشر الشيطان بيدفعه اعمل كذا، بيقاوم نفسه أنت تساعده على ذلك، أنت بتقصيرك بتفريطك أنت ساعد. يبقى هنا السرقة، لو أن إنسان بياع حاطط الحاجات بتاعته على العربية ده وقت الصلاة راح يصلي وسيبها في الشارع، جاء إنسان أخذ منها سرق منه، لكن هذا تقطع يده؟ لا لا تقطع يده، أنت لم تحافظ على مالك، المال ليس في خزن، بخلاف ما أنا حاطط المال بتاعي على العربية وأنا واقف أحرسه، يبقى حرز الآن هذا الشيء الذي أحرسه ده هو يسرق منه، يبقى هنا الآن قد تقطع اليد إذا كان الشيء في حارس موجود يحرسه وما يتحطش إلا في مثل هذا الشيء. كل شيء له حفظه، أقول السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله، من حفظ مثله، يبقى الفلوس الحفظ بتاعها في المحفظة، الحفظ بتاعها في الخزنة، في الدرج والدرج مقفول، الثمار الحفظ بتاعها مش في الخزنة، مش هجيب الثمار بتاعت الحقل أعملها خزنة، لا حطها في الجريم، الدرن بتاعها تتحط بداخلها، يبقى هنا محطوطة في المكان اللي مش مكان. البهائم المولودة في الزريبة بتاعتها محطوطة فيها مقفول عليها، مش هقول لا أخذها معايا البيت أحطها في البيت، حرز مثله، كل شيء المكان الذي يوضع فيه هذا الشيء، الحيوان في مكانه، الأموال في مكانها، الثمار في مكانها، الثياب في مكانها، كل شيء الحرز بتاعه الذي يليق بهذا الشيء المتعارف على مثله، هيأتي لنا الكلام عن الحرز والأنواع. إذا السرقة أخذ مال الغير من حفظه، نشوف كلام الفقهاء في هذا الشيء يقولون في تعريف السرقة وده في الموسوعة الفقهية. السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير خفية، السرقة يأخذ حاجة على وجه الخفاء على وجه ده لغة يقال سرق منه مالا وسرقه مالا، يسرقه سرقا وسرقة، يعني أخذ المال خفية فهو سارق، يقال سرق أو استرق السمع، سرق السمع أو استرق السمع يعني تلصص يسمع في الخفية، يسمع اللي أنت بتقول يدسس عليه، يبقى هنا استرق البصر أو النظر يعني تسارق النظر، يشوفك أنت بشوف البلد ويبص على الحاجة اللي ممنوع أن ينظر إليها، هذا في الاستخفاء. لكن في الصلاح يقول لنا الفقهاء كلهم المعنى الاصطلاحي يدور حول هذا الشيء، أخذ مال الغير على سبيل هذه الخفية، فيقول لنا أخذ العاقل نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. ده التعريف كان مفتوح شوية بس يحاول يعني نحدد، الفقهاء دايما يحبوا يحطوا التعريف الضيق أضيق التعريف اللي تدي المعنى الكبير. فهنا بيقول لنا أنه عند يعني بعض الفقهاء يقول لنا أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، يقول لك إذا كان صبيا صغيرا كان صورة هي سرقة الذي فعلها، بس هذا لا يقام عليه حد، والتعريف الذي نذكره نقول مين الذي وقع في السرقة بحيث يقام عليه حد، يبقى لازم يكون مكلفا هذا الذي أخذ هذا المال، يبقى إذا كان صبيا صغيرا كان مجنونا لا يقام عليه حد لأنه لن ينطبق عليه تعريف السرقة. أخذ نصابا محرزا أو محرزا، النصاب يعني نصاب السرقة، تقطع اليد في قد إيه؟ في ربع دينار، يبقى أخذ ما قدر ربع دينار فصاعدا إن شاء الله مليون دينار بعد ذلك، أو ما قيمته نصاب ملكا للغير هو أخذ مال الغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية، يعني ما فيش شبهة عند هذا الإنسان في هذا المال اللي بدي إيده عليه، قد يظن أنه لا هذا المال من حقي أن أنا أخذه، فلان ده أخذ مالي وده مالي وأثبت أن هذا فعلا ماله أخذه فلان، يبقى ملوش شبهة في أخذ هذا المال. زاد المالكية في تعريف السرقة أخذ مكلف طفلا حرا لا يعقل لصغره، يبقى دخلوا تبع السرقة أخذ مكلف طفلا حرا، إيه كان طفلا حرا دي عند المالكية؟ المالكية نظروا إلى سرقة أخذ المال، فالجمهور قالوا العبد الذي يسرق إذا كان صغير هذه سرقة، تقطع يد من سرق العبد، طيب هذا العبد طب الحر إيه؟ الجمهور ما قالوا الناس فيه، قالوا لا مش سرقة الحر، يعني يسرق الحر العبد بقى أحسن من الحر بقطع إيد الحر، والله سكتوا عن ذلك، قالوا لا أخذ الحر، يمكن الحر عن على نفسه، يمكن وافقوا على هذا الشيء، ما صوتش ليه ما صرفش ليه، هذا تعليل ملهش معنى. ولكن هو يعني حيقول لك حطه تحت حالة ثانية زي بعض ما حطه تحت حالة ثانية اللي سرق هذا الحر نقتل ونذبح هذا الإنسان وخلاص طالما أنه هو أخذ حرا. لكن مش ممكن يقول لي الحر ما تعملش في حاجة والعبد ما يتقطع إيد اللي يسرق العبد. إيه الكلام؟ قال لك عشان العبد هذا مال لصاحبه والسرقة بنتكلم في مال يبقى خلي الحر تبع حالة ثانية بقى في التعريف ما هي السرقة يسمي زي ما يسمي ولكن لابد من عقوبة في من خطف إنسانا. جاء عن بعض الصحابة أنه أمر بقطع يده وإن كان أسانيدها ضعيفة ولكن هذا أولى من أن يقال ليس عليه شيء. لكن الفقهاء مش هيقول ليس عليه شيء إنما هيقولوا أنه يعذر وحيوصل التعذير بتاعهم لغاية القتل في الإنسان. يبقى على ذلك والله المهم ما يبقاش أخذ الحر أقل من أخذ العبد. أخذ العبد أخذ مال وصاحب المال والله العبد اتسرق خلاص اشتري غيره. إنما ابنه اتسرق اشتري غيره لا مش مقبول. ولا حد من الفقهاء يقدر يقول ان اخذ الحر ما فيش ما تقامش. يبقى ما تتفاجعش لما تقرا كلام الفقهاء يقول لا تقطع يد من سرق الحر. لا تقطع يده لا للتخريف ما تقطعش ايده اللي سرق العبد يقطع ايده اللي سرق. لا هو ما يقصدش هذا يقول لك له عقوبه ثانيه يتحط له عقوبه ثانيه تحت باب التعزير الذي قد يصل الى القتل تحت باب الشرابه تحت لكن ما هيش تحت باب السرقة. لكن الملكية لك وهنخير الناس ليه اللي يسرق العبد واللي يسرق تقطع ايد هذا وتقطع ايد هذا بحيث انه يحترز منه الناس فراحوا مدخلين الحر مع العبد في ذلك. قالك اخذ المال وكذلك اخذ الصبي سرقة الصبي الصغير هذا داخل تحت حد السرقة. طيب من أجمل التعريفات فيها تعريف الإمام الشافعي أو الشافعية للسرقة اللي احنا دايما نقولها هي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. هذا التعريف المختصر البسيط اللي لهذا الشيء. السرقة قلنا أخذ مال الغير أهو زيها كل اختلاس مثلا. وبرضو الفقهاء حيذكرون الاختلاس. إيه الاختلاس؟ قالوا انخلس الشيء أو اختلس بمعنى سلبه استلب الشيء. وطبعا وضع الخلسة يبقى فيها شيء من الاختفاء وانتهز الفرصة ينتهز الفرصة في الشيء. ولا يكون الاختفاء فيها كالاختفاء في السرقة. الاختفاء في السرقة ان انا مش عارف بس هيجي لي امتى هيجي الساعة كام هيجي منين يدخل ازاي مش عارف اللص فاللص يخوف. المختلس لا ما هو واقف قدامي بس هينتهز فرصة مدي ايده يطلع ياخد هذا الشيء. المختلس هذا تخيل هذه الصورة احنا قاعدين كده في الدرس وبعدين واحد جاي مدي ايده على حاجة وهذا وطلع هتعمله في ايه هتقوله احسن استاهل عشان نخلص الدرس. ما حدش هيسيب هتسيب واحد يخطف ويطلع لا انت بتلاقي واحد بيسرق حذاء من المسجد ويطلع يجري دي كله بيجري وراه امسك قشم وياخد علقه لما يموت فيها. يبقى دي تكفي عن انه تقطع ايده تكفي. ليه؟ في رادع موجود رادع لهذا الانسان الناس مش هتسيب. لكن السرقه ما هم مش عارفين مين اللي سرق هذا الشيء. يبقى السارق هذا بيختفي ليسرق هذا تقطع يده بحيث يحذر منه الناس يشوفوه بعد ذلك هذا مقطوع يده لا الا يكون هذا لص يسرق او كذا اخاف على هذه الاشياء الحاله التي معه. يبقى لذلك لما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع على مختلس ما فيش قطع فيه فهمنا ليه انه السارق ما فيش حاجه بتردعه ومش معروف مين هذا السارق ده مستخفي. لكن المختلس كاني انا ساعدته اني سايب حاجتي مكشوف فاختلس مد ايده وسرق ودرى الصوره بتاعته هتخلي كتير من الناس تمسكه مش هتسيبه. لذلك الاختلاس اقل من السرقه بكثير. فعلى ذلك كلنا في الحديث انه لا تقطع يد المختلس. وعرف لنا الفقهاء ان الاختلاس اخذ الشيء بحضره صاحبه. يبقى الاختلاس صاحب المال موجود بس مفرط في المحافظة على ماله فهذا أخذه جهرا مع الهرب يمد إيده أخذ وطلع يجري هذا المختلس. يبقى هنا الفرق بين السرقة والاختلاس. السرقة في خفاء الاختلاس في الظاهر ولكن الحركة اللي عملها خدعني فخلاني مش واخد بالي مد إيده وأخذ الشيء وارب هذا المختلس لا تقطع يده ولكن هذا سيعذب سواء انه يسجن ويغرم ضعف الشيء الذي اخذه، يبقى لن يترك من عقوبة هذا، ولكن لن تقطع يده في ذلك. جاء في سنن ابي داود وعند النسائي والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يبقى ليس هناك قطع عمال خلاص يعملوا اللي يعملوه، لا، ده يقصد هنا حد السرقة مش على دول، إنما دول يعذروا بأي تعذير آخر غير ذلك، قد يكون سجنا بالغا ما بلغ. هذا الإنسان اتسجن شهر، اتسجن شهرين، اتسجن سنة، أربع سنين، حسب الشيء الذي فعله. وفي كل الأحوال يرد المال الذي أخذه، ما فيش حاجة اسمها سرق طيب قطعنا ايده وخلاص على كده، المال لازم يرجع، المال لازم يرجع. بل والشريعة تغرمه، قطعنا ايدك جبنا لك دكتور، قطع لك ايدك جبنا لك الاخام الحد عليك، الاجرة بتاعته من جيبك، تغرم الاجرة لهذا الجنس. طيب معوش ده مفلس ومعوش حاجة هيشتغل، هيشغلوه هيدفعها، يبقى هتطلع عينه في انه هيدخل السجن يشغلوه في السجن، اذا كان قطع ايده وغرموه بعد ذلك هتغرم، ترجع الحاله المسروقه لاصحابها، وتغرم انت تمن ما عملناه فيك، ان احنا قطعنا ايدك، ان احنا عملنا الحد الشرعي. يبقى هنا شيء يخيف، يخيف، يبقى مش هستمتع بالسرقه الذي اخذها، لازم ترجع هذه السرقه، لابد من ارجاع المال المسروق، ما ينفعوش طلعها بره البلد حطها معه، لازم ترجع هذه الاموال. الشريعة لو تقام الشريعة مش هتلاقي لص في البلد، مش هتلاقي، يخاف الناس، كل إنسان إيده غلي عليه، ده هو المال عشان يستمتع، المال تتقطع بها إيده، لا، ما يقدرش على هذا الشيء، هذه الشريعة العظيمة. يبقى ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. طيب من الأشياء اللي تتعلق بذلك جحد الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الأمانة، يعني إنسان بتقول له خد الوديعة دي شيل هدي عندك، يعني درست الوديعة معنا مش كده، الوديعة إنه كأنه ملمودع من الدعة، استريح يعني بقول لك خد شيل ده في مكان آمن عندك في البيت، تاخدها تحطها في الدولاب وتقفل عليه وتحافظ عليه. طيب جيت أنت فكرت رحت واخدها وهاتي يا عم الفلوس اللي عندك، ما خدش منك حاجة، ما خدش منك، تقطع إيده ولا ما تقطعش إيده؟ لا تقطع يده. طيب إذا جيت أنا أشكو للحاكم، الحاكم هيقول لي هات إيه؟ هات شهود ان انت اديته المال. الله، اجيب شهود ده راجل حرامي ده كذا، انت اللي امنته، انا ما قلتش امين ولا غيري لك، لا، فعلك هذا كونك حطيت عنده المال هذه شهاده له انه ايه؟ انه امين. يبقى انت فعلك هذا انت الذي امنته، ليه اديته مالك؟ يبقى هو بمنتهى البساطه القاضي هيقول له احلف يمينك ما خدتش كذا، هيحلف يمين والله ما خدت، خلاص يبقى ضاع لك، لكن حسابه يوم القيامه، حساب اليمين غموس الذي يحلفها تغمسه في النار والعياذ بالله. لكن على كل أنت قصرت في حق نفسك، أنت قصرت. هذه الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الوديعة. طيب يا ترى العارية زيها، جحد العارية زيها، أي صورة هي زيها؟ وزي كده الأحناف قال لك هي جحد العارية ولا خيانة الأمانة، ما هي العارية بيقول لي اديني المكلسة بتاعتك اكنس بيها، أخذها خباها وما ادهاليش بعد ذلك. لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي كانت تجحد العوالي، قطع يدها. طب ايه الفرق، ايه الفرق بين هذه أمانة خانت وهذه أمانة برضو خانت فيها؟ ليه تقطعت ايدي وما تقطعش ايدي الثاني؟ يقول لك العوالي قد أمر الله عز وجل بإعطائها وإخراجها، ونعى على من منع الماعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. طيب انا مش همنع الماعون عشان ربنا بيأمرني بهذا الشيء، فلان بيقول لي ديني هذا الجهاز عشان محتاج، خد الجهاز رجحولي، ما بيرجعهوش. يبقى هنا يجي واحد تاني يقول لي هكا مش هديك حاجة، هديك انت مش هعطيك. اللهم ربنا بيقول، ربنا بيلزمك، ربنا بيقول اني اعطيك الشيء الذي تحتاج وانت وانا مستغني عن هذا الشيء، لكن انت ما بترجعش الحاجه. والشريعه ما لا، الشريعه تيجي هنا تقول لك هذا انا لم اؤمنه اصلا، الامانه كنت انا اللي محتاج، عندي حاجه تعال فلان الله يكرمك شيل لي الحاجه دي عندك، ياخذها يشيلها، انا الذي امنتك فاعطيك. اما العاريه لا، ده انسان بيقول لي اديني الحاجه اللي عندك، عايز حل اطلب فيها، عايز مكنسه اخلص بيها، عايز مش عارف اذكر عليك، يبقى هو بيطلب، والشريعة بتقول لي ما تمنعش الدين. يبقى لازم هذه الشريعة الكريمة زي ما تأمرني أعطي لهذا الإنسان تجعل عليه عقوبة يوم يفرط في هذا الشيء ويضيعه. ولذلك جاء في العواري قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم العارية إيه؟ مؤداة العارية مؤداة، وقال لنا العارية مضمونة. يعني لما قال لصفوان بن أمية وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استعارة حب الدروع عشان يجهدوا فيها سبيل الله والسيوف بتاعتها، فقال أغصبا يا محمد هتاخد السيوف بتاعتي والدروع اللي عندي غصبا؟ قال لا، بل عارية مضمونة. عارية مضمونة يعني ضمن لك أنها ترجع إليك. يبقى العارية مضمونة، إذا استعرت شيئا باظ عندك الشيء اللي استعرته تقوم تروح تصلحه وترجعه لصاحبه المصلح، ملوش تصريح تجيب له البدل على طول، ما تقولوش لا باظ ولا مرص. انت تغني العاريه مضمونه، عليك ضمانها وعليك اداؤها. العاريه مؤداه، مضمونه ومؤداه. اما كان الناس يحتدون للعواري، ولو الشريعه ما جابتش عقوبه الذي يجحد العاريه ما حدش هيدي تاني حياده. لا، الشريعه ما تجيش بالتناقض ابدا. يامرنا ربنا ادي العاريه حتى لو ضاعت عليك، لا يامرنا بذلك، اعطي العاريه والشريعه تضمن لك اذا اقيمت ان هذا الذي يجحد العاريه يرجعها سليمه، اذا اخذ هذه العاريه ورفض ان يعيدها لصاحبها تقطع يده زي وزي السارق تمام. يبقى هذا في جحد العواري. يبقى عرفنا الفرق بين جحد الأمانة الوديعة وجحد العارية. جحد الأمانة وجحد العارية، الأمانة صاحبها هو اللي اختار، نقى فلان يا فلان خد شيء لي دي، لكن العارية ما اخترتش. واحد اللي جاني بيقول لي ديني بتاع الاستعارة، عمل له ايه؟ الشريعة بتقول لي دينه، لو حدين والشريعة مش هتحفظ لي حقي، لا مش حد يحد حاجة، لا حاشا للشريعة لا تحفظ حقوق الناس، فجعلت في جحد العارية زيها زي السرقة. فالمرأة اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها كانت تجحد العوارية، المرأة المخزومية كانت تستعيد سلفيني الحلي بتاعك عشان أحضر الفرح، تأخذ منها الحلي وتعطيها هذا الشيء. مرة شاع خبرها، استفاض أنها فعلت هذا الشيء وأنها تجحد العوارية، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عرفنا جحد الأمانة. يبقى الجاحد الأمانة الخائن، إلا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن قطع. الخائن اللي هو جحد الأمانة، إلا أنا استأمنت وديت له خد له شيل الفلوس دي عندك فأخذها وسرقها، يبقى هذا لا تقطع يده، وإنما التعزير يعذر إذا ثبت عليه هذا الشيء، يبقى عليه التعزير بالسجن بالجلد بأي صورة، لكن لا تقطع يد هذا الإنسان. هيدخل تبع هذا المعنى في أخذ مال الغير الحرابة. الحرابة، الحرابة هي زيها قد تكون سرقة، إن إنسان محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحرابة أشد من هذه السرقة، أشد من السرقة، لذلك جعل فيها أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يبقى قطع إيد ورجل. المحارب كأنه قاطع الطريق، قاطع الطريق، يخرج على الناس بسكينة بمطوة يقف الطريق يطلع اللي في جيبه يخيف الناس. يبقى هنا هذا عقوبته جعله الله عز وجل في هذا الحد، انه يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى مش قطع ايد بس، تتقطع ايد ورجل اذا سرق المال ولو قل المال، ولو قل. يبقى الحرابه ما مشفيش فيها نصاب السرقه، نصاب السرقه في السرقه، اخذ مال الغير على سبيل الخفيه تقطع يد هذا الانسان. لكن الذي يحارب لا، ده قاطع طريق على الناس، اي حد هيعدي يطلع اللي في جيبه، طلع اللي في جيبه 10 سياخ، طلع اللي في جيبه 100 جنيه. يبقى هذا ثبت انه قطع الطريق بسلاحه واخذ مال الناس، مش هنقول انه صاب سرقه. الان تقطع يد ورجل، يد اليمنى ورجل اليسرى، يد ورجل لتعويق هذا الانسان، حيث انه يحاول يعمل كده مره ثانيه ايده بينتفع بها اليمنى فقطعت، رجله اللي بيدري عليها بقت رجل واحده بس، ما يقدرش ان هو يفلت لو انه اراد ان يفعل شيئا بعد ذلك. كرر هذا الشيء تصل عقوبته الى القتل، ان يقتلوا بل ويصلبوا للناس حتى يراهم الناس فيعتبرون الناس لذلك. يبقى هذه الحرام. الغصب، الغصب يتعلق بذلك، والغصب استيلاء على حق الغير عدوانا. الغصب كانه بياخذ المال بالعافيه، بس مش بسلاح، مش بسلاح. الذي ياخذ المال بسلاح دخل تحت الحرابة، يبقى فيها قطع يد والرد من خلفه يقتله أو يصلبه. لكن الغصب هنا لا بالعافية، إيه أنت مالك حط إيدك على المحفظة هاخدها بالعافية قدامك كده عنوة، يبقى هذا الإنسان اللي بيأكل مال الغير عنوة وغصبة. تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ لا تقطع يده. الغاصب لا تقطع، أن يأخذ المال بهذه الصورة لا، لأنه قطع اليد للاحتراز للتخويف. الإنسان اللي بمد إيده عافية على مال الناس مش بالبساطة كده الناس حسيت. يبقى هنا لما كان بسلاح الناس هتخاف أنا مالي يهرب، يبقى تقطع يد ورجل يقتل أو يصلب. لكن اللي يجي في الشارع هات المحفظة اللي بجيبك، ما لا مع سلاح ولا غيره، ولكن بالقوة لا والله هيصوت الإنسان يتلمع عليه الناس هيموتوا من الضرب. يبقى الشريعة ثابتة لهذا الشيء، موتوا من الضرب عشان يحرم يعمل هذا الشيء. في رادع يبقى هنا بياخد المال علنا، الإنسان لا ياخد منه مش هيسكت، هينادي هيجيب طول الأرض ويحدفوا بيها الناس هتتلم تمسك هذا الإنسان. يبقى هذا يرفع أمره للحاكم تعزير لهذا الإنسان، يسجنه حسب ما يرى أنه يمتنع بهذا الشيء، يجلده جلدات نكال يغرم ضعف شيء الذي أخذه. يبقى السرقة يكون اللي بياخد مش معروف، سرق النهاردة هيسرق بور، لما يتمسك واحد في الجرائم يقول لك جرائم فلان ده يسمونه نشال، فلان ده صراخ هجام مش عارف ايه، يقول لك ليه سوابق 20 سبعة 50 سبعة 12 مش عارف كم ايه، هذا كل الحاجات دي ما كم ولا مرة، وبيسرق ويرجع تاني وتالت ورابع، ما فيش حد رادع لهذا الإنسان. إن في الخفية بيسرق من هذا سرق من هذا سرق من هذا، إذا دخل السجن يطلع تاني ويسرق تاني مش حاجة منعته، لكن هذا لا ولا سجن ولا غيره. تقطع يد هذا الإنسان يقوم حيقعد فيها في قطع يده، ده يقعد قد إيه في البيت مكسوف من نفسه ومحرج من الناس ومحبوس دمه على قطع اليد، والألام اللي حتكون في يده الألم في قطع يد الإنسان. شوف الإنسان تقطعت إيده ولا تقطعت رجله كده، شوف الألام اللي بيعاني منها هذا الإنسان. تقطع إيده وتتحسن بزيت ولا بغيره، وبعدين يقول لك إن حاجة زي الشبح كده موجودة، يقعد فترة طويلة على ما يروح الألم، لأنه كأنه حس ما زالت إيده موجودة، إيدي بتوجعني، ما فيش إيد بإيدك مقطوعة، لا هو حس ما زالت إيده بتوجعه. إن في الطب يسموه زي الشبح، يسموه الشبح في الطب. إنسان تقطع رجله ويقعد بعد قطع رجله ثواني في ألم في رجلي، صبع رجلي بيوجعني، رجلي بتؤلمني، ما فيش رجل يقول لك مقطوعة، لا ما زال في بقايا أعصاب موجودة كأن في حاجة موجودة في هذا المكان، على ما تروح تاخذ وقت طويل على ما تروح. هذا الإنسان السارق يتألم بذلك، قطعت يده ويعاني انه لا عارف يتحرك ولا عارف يروح ولا مش عارف يمسك، على ما يتعود انه يستخدم اليد الاخرى، تكون عقوبه رادعه لهذا الانسان. يبقى كففنا شبهه لحين، ما بطلش سرقه يسرق بايده الثانيه تقطع رجله، تتقطع رجله بعد ذلك، يبقى كففنا شبه هذا الانسان. اللي بيجده في الشارع يوم هيحترس منه، اللي بيكلمه يتكلم ياخد باله ان هذا مقطوع يده، الا بعدين يكون هذا ما زال بيسرق او كده. يبقى الغصب لا تقطع يد الغاصب، إنما تقطع يد السارق فقط. طيب من الحاجات تتعلق بها النبش، النبش اللي هو نبش القبور، نبش القبور هنا سرقة أيضا. البعض يعتبر أن هذه سرقة، لكن الحد موجود فيها حد السرقة أخذ مال الغير من حرز مثل هذا. نبش القبر أخذ أكفان الموتى، إذا كان أكفان الموتى توصل لهذا تمام تقطع يد هذا الإنسان، ما توصلش يبقى يعذر هذا الإنسان. لا طب سيبنا من أخذ أكفان الموتى، ده اللي بيسرق عظم الموتى نفسها، عظام الموتى، هذه العظام حرزها هذا القبر. البعض يقول انه ما فيش حد مالكها هذه العظام، لا احد يملكها الان، يبقى على ذلك مش هنقول سرقه، لان السرقه اخذ مال الغير، وهذا الميت ما هوش ملك الاهل عشان نقوله ملك الاهل، لا هذا ملك لنفسه، والسرقه لابد مطالبه الميت هيطالب ازاي؟ طيب يبقى على ذلك مش هيدخل تحت السرقه، امال ايه؟ يسرق عظام الناس ويسرق الـ، يقول لك لا هذا له عقوبة أخرى من العقوبات الحاكم يختارها، يبقى مش دخل تحت عقوبة السرقة، ولكن الحاكم يختار في ذلك، يسجن هذا الإنسان، يغرم، يجلد، السجن مفتوح، يسجنه 50 يسجنه 10 سنين، لكن مش هتقطع يده في ذلك، إنه لن يقام عليه أو لن يتحقق في حد السرق لو أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، إلا أن يقال الكفن، الكفن هذا مال، لكن العظام ليست مالا. يبقى على ذلك نقول العقوبة موجودة، لابد من عقوبة هذا الإنسان، ولكن ليس بقطع يد، إنما تركت للحاكم أنه إما يسجن هذا الإنسان، إما يعذره بالجلد أو بالغرامة أو نحو ما يرى. العلماء اختلفوا اهو. شوفنا جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وابو يوسف من الحنفية يقولون ان الدش هل هذا سارق ولا ليس سارقا؟ قالوا ينطبق عليه حد السرقة. للجمهور قالوا هذا الشيء. لاحظ هم بيتكلموا في الذي ينبش القروض يسرق ايه؟ الأكفان. أما يسرق العظام ما كانش عندهم عظام إيه اللي هيسرق بها إيه يسرق العظام ما كانش موجود. الآن موجودة بجدد أشياء جديدة الآن بيسرع عشان بيحى الطلب كل الطب يسرع العظام. يبقى هنا العظام سرقتها لم تكون فيها حد السرقة لأنها ليست مالا ملكا لأحد نما هي كانت لأصحابها وهي لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يكون فيها عقوبة لكن ليست بقطع اليد إنما تكون العقوبة في ذلك لما يراه الحاكم راضيا لهؤلاء. يبقى ده من باب التعزيرات. دخل في التعزيرات وقلنا التعزير قد يصل في النهاية به إلى القتل. قد يصل به إلى القتل. ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم اعتبار النباش سارقا. محمد اللي هو محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة. يبقى أبو يوسف مع الجمهور في أن من سرق أكفان الموت هذا سارق وتطعيده. أبو حنيفة ومحمد بن حسن قالوا لا، إنه يأخذ مالا لا مالك له، ولذلك الإنسان ميت مش هيروح يدعي ويقول أخذ مني هذا المال. فقالوا على ذلك لا تقطع عند أبي حنيفة يعني ومحمد، قالوا لا تقطع يده إنما يعاقب بعقوبة وأخرى غير ذلك، فللقاضي أن يجتهد في ذلك. النشر يسموه الطرار، لا يفكته فخل الطرار اللي نسميه النشر. النشر يعني أخذ الشيء بسرعة من مكان ويهرب بهذا الشيء الذي أخذه. نشر اللحمة من القدر، إنه أخذ كل ما استوى شيء أخرجه من القدر بسرعة على وجه الخلسة. وهنا أن الشيل اللي يشق صوب الإنسان بسكينة ولا مطع يشق صوب تقع الحالة يأخذ أي شيء. هذا إذا كان محفظة الإنسان جوه جيبه في سترته مكان أمين وشقه، إيه هذه سرقة ولا ليست سرقة؟ يبقى هذه سرقة. لكن الذي أخذ الشيء اللي معروض اللي حط الحاجة تحته ظاهرة أمام الجميع ما هيش حفظ لمثلها، يبقى هذا نشال ولكن لا تقطع يده إنما يعذر بسجن أو بنحو ذلك. اختلف الفقهاء في ذلك لعدم وجود تمام الحرز التام. فالجمهور يقولون يسوى بين السارق والطرار اللي هو النشال يعني، والبعض يرى أنه بحسب الصورة نفسها. إذا كان الإنسان أعان على نفسه في ذلك فالصواب، إذا كان ما خباش الفلوس بتاعته في مكان أمين وسابها ظاهرة فأخذ هذا لا تطعيره. لكن إذا كان في مكان أمين في مكان مثله توضع فيها هذه، فمد يده جوه جيبه جوه مكان بحيث أنه أنت حطه مخبيها، شيء مستخبي هو أخذه هذه سنة، شيء في العالم هو مد يده أخذه، يبقى أنت ساعدت على ذلك. النهب انتهب الشيء، واضح ان النهب لو جابوا سلعة انسان محلي انسان حرامين حرف الشارع تلم عليها الناس اخذوا نسميها نهبوها نهب. يبقى النهب ما بيكونش من واحد مش هينهب، يبقى النهب يكون من مجموعة من مال معروض ولا مال مختفي؟ مال معروف كل واحد مدي ايده ياخذ، يبقى هذا النهب. انها غاره وغنيمه الغلبه على المال بالقهر، يبقى هذا النهب. وفي الحديث ليس على خائن ولا ملتهب ولا مختلس قطع، لان الملتهب في حد بيساعده على هذا الشيء، الذي اعانه على ذلك حاجه معروضه. وان في زي الحاكم مولود، ممكن تلاقي لما تقرا في كتب التواريخ تقول لك والوزير الفلاني غضب عليه الملك فنهب ماله او انتهب ماله، جعل المال نهبة يعني قال للناس روح انهبوا ماله، فتح الباب بتاع القصر بتاعه روح خدوا المال فانتهب الناس. مش هقطع ايد الناس الان، لان موجود قوة الحاكم الان بتخليه خدوا بامر من الحاكم خدوا، والناس طبيعتهم الطمع. يبقى هؤلاء الذي يكون عليهم التعزير ورد ما اخذوه، التعزير ورد ما اخذوا المال، ولا يحل ان الحاكم يقول للناس انهبوا مال فلان يقوم ينهبوا المال وياخذوه. الحرام حرام وليس من حق احد ان يحل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب ندخل بقى في منار السبيل. بيقول لنا القطع في السرقه اجمعوا على ان السارق تقطع يده، ولكن الاختلاف في انه ما هو تعريف السرقه. لقول الله عز وجل في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا لما يذكر ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا، يأمر سبحانه وتبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا يد السارق ويد السارقة، فجمع الله عز وجل أيدي على أيدي السارق والمرأة السارقة، هذا سرق وهذه سرقة تقطع يده وتقطع يدها، فالاقطع أيديهما جزاء بما كسبا، يوجد العقوبة على الاسم الذي كسباه، نكالا من الله، ربنا بينكل بهؤلاء انتقام من الله عز وجل من أجل الإنسان المظلوم الذي سرق مال. والله عزيز غالب حكيم في تشريعه سبحانه وتبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يتوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، هذا متفق عليه. يجب بثمانية شروط، يجب قطع يد السارق إذا توفرت ثمان شروط. أول شرط أن تكون سرقة، السرقة يبقى هنا إذا انطبق الحد على هذه الجريمة يبقى سرقة، يبقى تقطع اليد بتوافر باقي الشروط. السرقة أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، أخذ مال الغير من مين؟ من مالك المال، المالك أو نائب هذا المالك، إنسان مخلي ماله مع فلان اتسرق المال من فلان، هذا أخذ هذا المال على وجه الاختفاء، يبقى السارق أخذ المال خفاء وليس جهارا، فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة، لحديث جابر المرفوع: ليس على المنتهب قطع. ذكرنا لكم المنتهب وقلنا الأشياء التي ليس فيها قطع، ليكون إما الإنسان أعان على نفسه بذلك، أو أن الحاكم أعان الناس على هذا الشيء، أو أن الإنسان الذي أخذ هذا المال أخذ مالا أقل من نصاب قطع يد السارق ونحو ذلك. يبقى لا قطع على منتهب، لا قطع على مختطف، المختطف اللي يمدي إيده على الحاجة يخادع صاحبها ويجري بها، يبقى هذا المختلس والمختطف يختلس الشيء ويمر به، وكذلك الغاصب لوجود ما يخدع هؤلاء، يعني بين الناس العادة في الناس مش هيسيبوا هذا الشيء، اللي يشوفوه بيمدي إيده على واحد يسرق العادة خد بالك بياخد المال بتاعك، الناس بتاخده تضربه، يبقى هنا إذا وجد الرادع من الناس ما بيحتاج إنه تقطع يده في ذلك. لكن إذا كان لا هي فين الرادع من الناس ده بيسرق على سبيل الخفية، فين الرادع اللي يكون موجود فيها، يبقى هنا السارق الذي تقطع يده. كذلك الخائن في الوديعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن المختلس قطع، أن الذي خان في الوديعة الذي أمنه والذي أعطاه المال، يبقى على ذلك الخائن في الوديعة يعزر بسجن، يعزر بضرب بالغرامة فيها، لكن لا تقطع يده. في الحديث: ليس على الخائن المختلس قطع، هذا صحيح، ولعدم دخول في اسم السارق. طيب، لكن يقطع جاحد العارية فيما قدمناه لحديث ابن عمر، كانت مخزومية، امرأة مخزومية تستعير المتاع وتدحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، والجمهور على ذلك خلافا للأحناف اللي قالوا لا تقطع يدها لأنها هي صورة العارية زي صورة الوديعة، ولكن طالما الحديث فرق بينهما يبقى تقطع يد من جحد العارية دون الوديعة، يبقى تقطع يد جاحد العارية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يدفعه، يعني حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن هذا المعنى مولود في حديث أسامة بن زيد، وكيف أنه شفع من أجل هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من شفاعة أسامة رضي الله عنه، يبقى تقطع يد جاحد العارية دون جاحد الوديعة. وعنه: لا قطع عليه، يعني موافقة للأحناف في ذلك، وقدمه في الكافي والمقنع لأنه خائن فلا يقطع الخبر، يعني كأنه عايز يقول إن القول الثاني له وجهة من النظر، وجهة النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع على خائن، فهذا خائن، ولكن طالما أنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة الجاحدة للعارية، يبقى على ذلك تقطع يدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويفرق بين خيانة الأمانة وجحد العارية. جحد العارية إنسان بيستعين اديني كذا، يبقى هذا إذا جحدها وشهد الشهود عليه فعلا أخذ وهو جاحد لها تقطع يده، بخلاف خيانة الأمانة يعذر بأي صورة من صور التعزير. طيب يقول لنا الشرط الثاني كون السارق مكلف. الشرط الأول كان هتكون سرقة أخذ مال الغير من حفظ مثلي على سبيل الخفية. ثاني حاجة أن يكون السارق مكلف، فإذا كان السارق صبيا صغيرا لا تقطع يده، لا تقطع يده. إذا كان مجنونا كبيرا أيضا لا تقطع يده. يكون مختارا، مختارا ممكن يكون مجبرا، مجبرا على ذلك. إنسان هدد الثاني أنه روح اسرق هذا المال وإلا حنقتلك، يبقى على ذلك لا تقطع يده، وإن كان يعذر على هذا والذي أمره أيضا يعذر على هذا، ولكن لا تقطع يده لوجود الإكراه عليه. عالما بأن ما سرقه يساوي نصابه، عالما بأن ما سرقه يساوي نصاب. ولاحظ أن الشريعة بتضيق جدا في مسألة قطع اليد، يعني بتجعل مخيرة للإنسان في شيء. عالما أن ما سرقه يساوي نصاب، يمكن يتقبض على إنسان سارق 1000 جنيه وبعدين يقول لا ما كنتش أقصد، أنا لقيت المنديل بتاعه طالع من جيبه وقلت أخذ المنديل، أمسح بيه وشي، قلت أخذ المنديل شكله حلو عايزه، طالع المنديل في فلوسه ما أعرفش، أنا بسرق منديل أصلا. وكانت الصورة فعلا حقيقتها تؤيد ما يقول هذا الإنسان، إن مد إيده على منديل ما مش العادة الإنسان يحط فلوسه في منديل، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأنه كان لا يعلم إن بداخل هذا المنديل هو لما صحيح كان عايز يسرق، لكن عايز يسرق منديلا مش يسرق 1000 جنيه ولا غيره، ومثل هذا لا يوضع فيه مال، مثل هذا المنديل لا يوضع فيه مال، يبقى على ذلك هذا لا تقطع يده لوجود الشبهة، لوجود الشبهة أنه لا يدري إن فيه هذا المال الكثير. لكن إنسان بيترصد لفلان وعارف لفلان ده مخبي الفلوس بتاعته في المنديل وأخذها، الشواهد تدل أنه مترصد له على ذلك، يبقى هذا تقطع يده ولا ينظر لكلامه فيه، يبقى يفرق بحسب الحالة نفسها حسب التحقيق فيها. يبقى عالما أن ما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جواهر أو جوهر يظن قيمته دون النصاب، يظن قيمته دون النصاب. يعني كأن إنسان لقى مع إنسان مال افتكر البيل اللي معه دي بلي معه فأخذها ألعب بيها، يبقى هو ده مخبيها في الدرج، كسر الدرج وأخذ البلي في زعم طلع لؤلؤ طلع جوهر يساوي فوق النصاب بكثير، يبقى الآن لا تقطع يد هذا الإنسان لوجود هذه الشبهة. لكن لقينا لا هو فاهم كويس جدا الفرق بين الجوهر والإزاز، هو فاهم وعارف هذا الشيء، يبقى لا ينظر لكلام إن أنا ما كنتش أعرف أنا فاكره كذا، وتقطع يده في ذلك. في قول عمر رضي الله عنه قال لا حد إلا على من علمه، وذكرنا إن هذا صحيح عن عمر، وإن كان ذكر الشيخ الألباني إنه ضعيف، ولكن ذكر صاحب التكميل جاب له الأسانيد بتاعته وهو صحيح. ثالث شرط حتى تقطع يد السارق أن يكون المسروق مالا، كون المسروق مالا، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، والأخبار مقيدة للآية. يعني الآية والسارق والسارقة أطلق السارق أي سارق وأي سارقة، سرق أي حال يبقى أخذ الشيء على الخفية. قال ولكن الأخبار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت بأنه لقطع إلى في ربع دينار فصاعدا يبين أنه أخذ المال، فإذا كان ليس مالا يبقى يعذر بأي صورة من صور التعزير. طيب يقول فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال، وعن أحمد يقطع. يبقى هنا المذهب فيه رواية، يعني رواية عن أحمد بأنه لا قطع لأن الصبي الصغير ليس مالا. طيب لا قطع يتعين في الأخبار يلقى عزر بأي صورة من صور التعزير، يتسجن إن شاء الله سجن 20 سنة 50 سنة إن شاء الله، يضرب جلدات نكال 100 جلدة 200,000 جلدة حسب ما يرى الحاكم إن مثل هذه العقوبة ترضى هذا الشيء. لكن كأنه عايز يقول يعني ما هوش مقيد إن لازم يقطع يد هذا الإنسان، يبقى ما هوش حد من الحلول. وهنا الكلام كله في إيه؟ يعني كأن الفقهاء بيقول حد الله لابد من إقامته، ف فلو جاء الإنسان وقال لا مش هنقيم حد الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، سواء قلنا كفرا أكبر مخرجا لصاحبنا الملة أو كفرا أصغر إذا كان يقول لا ما بنكرش القطع لكن عندي شبهة في هذا الشيء. فيقول في هذه الصورة، صورة قطع الإنسان الذي يصل طفلا صغيرا والقاضي قال لا مش هتقعد هذا الإنسان، هل يقال ومن لم يحكم بما أنزل الله هنا في هذه الصورة؟ يوم يلف لا لا، لأنه ليس مالا، هذا الذي أخذه ليس مالا، يبقى هنا فيه التعزير، يبقى القاضي ما يراه تعزيرا لهذا الإنسان أي شيء، يبقى مش هيدخل تحت هذه الآية من لم يحكم بأنزل الله، لأن هذا ليس من الحدود. ليه مش من الحدود؟ لأن السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل الخفي، وهذا ليس مالا، هذا ليس مالا، يبقى ما قالوش إنه لا يعاقب من سرق الصبي الصغير، ما قالوش لا يعاقب، لكن كلامهم إن هذه سرقة ولا ليست سرقة. فإذا كان الحاكم أقول لا هذه مش سرقة، هنقول له من لم يحكم بما أنزل الله إلا لا ما هوش ولا، لأنها ليست داخلة تحت حد السرقة. إذا إن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال. وعن أحمد رواية أخرى يقطع. ليه يقطع؟ قال لحديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر بيده فقطع. طبعا لو صح هذا الحديث إذا انتهى ما فيش خلاف في المسألة، لكن هذا حديث موضوع لا يثبت وما كانش معروفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حد من الناس يسرق الغلمان أو يسرق الصبيان، إنما في الجاهلية كان كثير. في الجاهلية أم زيد بن حارثة الجيني وكان مسروق من قومه وراحوا باعوه في مكة واشترى حكيم بن حزام وأهدى للسيدة خديجة، والسيدة خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه عليه الصلاة والسلام وتبناه، وهو كانوا سرقين وهو في الجاهلية. يبقى على ذلك هنا سرقة الصبيان في الإسلام ما كانش معروف، ما كانش معروفا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه حد سرق صبيا وإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. طيب برضو نشوف كلام الفقهاء في مسألة سرقة الحر الصغير أو الكبير، لأن حتى اللي بيتكلموا الفقهاء يقولوا سرقة الحر الصغير، سرقة الحر، طب ما سرقة الكبير؟ الكبير البعض يقول لك لا ما فيش فيها قطع يد. ليه ما فيش؟ يقول لك الكبير ما صوتش ليه، ده هو بيقول عن نفسه في الماضي، يعني كانوا حاسين برضو ان الكبير ممكن دافع عن نفسه، ما مش متخيلين اللي موجود الان، الاجرام اللي موجود فيه الان، الناس اللي واخد سلاح ويطلع رشاش عشرة على المكان وياخده، كل هذا هيكون تحت ايه؟ مش السرقه، مش تحت الحرابة اللي يصل فيها إلى قتل هذا الإنسان بالحراب. يبقى الحر الكبير ده تحت الحرابة. كون الفقهاء مش متخيلين إنه ممكن يؤخذ زي الحر الكبير، إلا أن لا موجودة تسير هذا الشيء لسه، يمكن عارفين في الجرايد العريس في الكوشة ودخلوا خدوه الكوشة العريس بالسلاح وهربوا به. فعلى ذلك هنا يبقى هذا الصورة صورة الحرابة، الحرابة اللي فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب ابن حزم بيقول لنا في مسألة السرقة، لأنه مش عاجبه كلام الفقهاء في أنه قطع لا تقطع اليد في سرقة الصغير أو الكبير، فبيقول لنعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع. من سرق عبدا صغيرا، مش معنى عبدا، طب الكبير، والكبير هو يعني كان العدم كبير بيهرب، العادة إن العبد الكبير ما هو سيده يمكن يعاقبه بحالة يهرب من سيده يروح وبعدين يدعي أي حد خطفني. يبقى على ذلك اللي بيسرق العبد الكبير قالوا لا يقطع اليد فيه لاحتمال إن هو لعن على نفسه عشان يهرب من عند سيده، لكن الصغير الصغير لا، حتى لو أعان على نفسه اللي أخذه ليه، هذا مال لصاحبه. قال لنا نعلم خلافا في أنه يقطع يد من سرق العبد الصغير. اختلف الناس في من سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفي من سرق حرا صغيرا أو كبيرا. قال فأما العبد الصغير الذي لا يفهمه فإن الذي سرقه سارق مال فعليه القطع، وأما من سرق العبد الذي يفهم فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه، لأنه لولا أنه أطاعه لما أمكنه من سرقته. يعني عايز يقول الفقهاء اللي قالوا اللي يسرق العبد الكبير ما يتقطعش إيده لأنه هو العبد اللي عان على نفسه، ضروري له مزاج أنه يهرب من سيده فمشى مع من خطفه أو أخذه. ابن حزم يقول كلاما جيدا، قال لا ينبغي أن يطلق إطلاقا هذا الكلام، لأنه لا مش دائما حيكون العبد هو عايز يهرب مع هؤلاء، ما يمكن هم بالسلاح أو بغيره أخذوا. قال من الممكن أن يسرقه وهو نائم، يخدره يحط له مخدر وبعدين يشيله ويهرب به يسرقه عن الحر ولا العبد الكبير في ذلك، أو وهو سكران يديله شيء يشربه ويكون يسكر وبعدين يخطفه ويأخذه، أو مغمى عليه أو متغلما عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع فهي سرقة صحيحة قد تمت، يبقى فيه القطع بنص القرآن وريح نفسه. ابن حزم في ذلك وكلامه جيد، يقول لك طبعا منها صورة سرقة، ما تبقى السرقة ليه؟ أخذ مال الغير على سبيل الخفية هذا شيء، وهذا أخذ الغير على سبيل الخفية. إيه هو المال أعظم من النفس؟ اللي سرق المال عقبناه، اللي خلو بحاله صاحب المال نقول له لا ما فيه، يقول لك لا تقطع إيد هنا وتقطع إيد هنا. لكن عند الفقهاء يقول لك في أخذ الكبير هذا حرابة، حرابة يبقى قطع يد ورجلي في هذا الشيء، إذا خطف فعلا خطف الكبير بتهديد السلاح يبقى حرابة فيه ما في الحرابة. ابن قدامة بيقول لنا في هذه المسألة الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا. بهذا قال الشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. طيب، وقال غيرهم الحسن والشعبي ومالك وإسحاق والهوي وروي عن أحمد يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز. وإحنا قلنا أن الذين قالوا الفقهاء لا تقطع يده مش معناه أنه لا ما يتعذرش بشيء، لا لا تقطع يده لأنها مش سرقة، لأن التعريف اللي حطوا له السرقة مش السرقة أخذ مال الغير، الصبي صغير مش مش العبد ما اللي يبقى داخل تحت السرقة، طب غير هذا لا تعذره، يعذر هذا الإنسان. يبقى للحاكم أن يختار في ذلك، إما أنه يقطع يد من أخذ الصبي الصغير أو أنه يعذره نراه من سجن ومن غير ذلك حتى لو بلغ به التعذير. إذا كان لاحظ اللي يسرق الصبي الصغير يسرقه ليه؟ إذا كان يسرقه علشان أنه إنسان لوطي والعياذ بالله يسرق المال لهذا الشيء، يبقى هذا يصل به إلى الرجم لهذا الإنسان، يرجم هذا ويصلب للناس ليراه الناس على ما إن هذا كان يخطف الصبيان بهذا الشيء. يبقى على ذلك حسب الجريمة التي فعلها، فعله لا خطفه علشان يضايق أباه وأمه ويطلب فدية على هذا الشيء الذي أخذه، يبقى طب سرق وبيهدد بإيه؟ يهدد بقتله وهو ممكن يقتله، انه لما دفعوش فدية يقتل هذا الانسان. يبقى مثل هذا الانسان للحاكم ان يعذره ويصل الى القتل، الى القتل في ذلك. يبقى لا يقال انه لا هذه سرقة ولا بد من قطع اليد فيها، لا والله طعنته كمان فيها مش قطع اليد فقط. يبقى الان الفقهاء الذين قالوا لا تقطع يده مش معناه انه لا تقطع يد سارق، لا ده معناه انه بما يراه الحاكم تعزيرا لهذا الانسان ولامثاله ولامثاله. ما لو كان الامر امر بسيط كل انسان هيخطف له عينه ويقول له لابد ادفع فديه 100,000 و200,000 وخلاص يا شعب الناس، لكن اذا وجدوا العقوبه الشديده التي قد تصل الى القتل ويخاف الانسان منها. يبقى الفقهاء لما قالوا لا تقطع اليد او تقطع اليد تقطع اليد بعقوبه شديده، لا تقطع اليد الا ينقله بقى القاضي عقوبه تليق بمثل هذا الانسان وترضع مثل هذا الانسان. نرجع للبنار بيقولنا لكن لا قطع بسرقه المال، لا قطع بسرقه المال. الماء الماء بيسرق الماء عايز يستحمى عايز يشرب الماء عايز ما مش هتقطع ايده، ما هو كل الناس محتاجة الماء، فالذي سرق هذا الماء لا تقطع يده ولكن يعذر، يعذر لا هيسرق دايما هيبقى محتاج لشربه، محتاج لشرب الزرع بتاعه لشرب اهل البيت للاغتسال، له حاجة من الحوادات الحوائج اليه، فلا تقطع اليد في سرقة الماء وانما الذي فيه العقوبة، العقوبة يغرم ثمن هذا المال او ضعفه الماء، وايضا انه قد يجلد او يسجن بحسب، لك لا تقطع اليد في مثله. ولا باناء فيه خمر او ماء، ولا باناء بيقول لك متى يعني لو ان انسان مد ايده على اناء سرق هذا الاناء، الاناء هذا فيه خمر او الاناء فيه ماء لا تقطع اليد. ليه لا تقطع اليد؟ الاناء قد يبلغ ثمنه الربع دينار، قد يكون إناء غاليا، الإناء إناء من فضة إناء من ذهب ومحطوط في خمر، واحد بيشرب الخمر واحد سرق منه هذا الإناء. اللي قالوا تقطع اليد قالوا الإناء ثمنه مساوي ربع دينار فصاعدا تقطع يده على ذلك، اللي قالوا لا تقطع يده قالوا لا تقطع يده إن له فيها شبهة، له شبهة إن يمكن هو عطشان فما يعرفش إن هذا إناء من ذهب ولا من فضة، هو اللي قدامه إن فيها مية هو عايز المية يشرب الماء، فمد إيده على سبيل الخفية من الحفظ وأخذ هذا ليشربوا اكوسب فيها. فعذر قدام الحاجة كنت عايز اشرب ما اعرفش ان هذا فيه اناء من ذهب ولا كذا، قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولكن في النهاية وجود الشبهة تضرع عنه الحد فلا يقطع يده في ذلك. طيب ده لما كان مية، لما كان خمرة، طب ما تجلده 80 جلدة عايز يشرب الخمرة هنا؟ لا، ممكن يكون لعذر آخر يقول أني كنت أنكر عليه ذلك، كنت أنكر عليه شرب الخمرة أو شرب في الإناء الذهب فأخذته للإنكار عليه، فأنا بننكر عليه فاتمسكت في هذه الحالة على أني سارق. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الصورة أنها يمكن تكون صحيحة، فلا تقطع اليد بذلك ولكن يعذر هذا الإنسان. يبقى حتى إذا قالوا الحدود تضرب بالشبهات، لن تقطع اليد، مش هتسبق كل إنسان يعمل العملة دي ويتقال أنا كنت عايز أشرب مية مديت إيدي على الإناء، إذا هرب زي سارق الحديد بمحدانه لما يكتشف يقول المحدان هو اللي سرقها، لما محدش خد باله هرب بها، يبقى لابد من وجود عقوبة لهذا الشيء. يبقى إذا كان لن تقطع يده ولكن يعذر على هذا الشيء الذي فعل. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، يعني هذا اختيار بقى الحنبلة في هذا الأمر. إن الذي يسرق المصحف قالوا المقصود ما فيه من كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني بيسرق مصحف علشان يقرأ كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا في المنار: ولكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة، ولا بإناء فيه خمر أو ماء للاتصال بما لا قطع فيه. يعني قلنا في شبهة الإنسان الذي سرق فعلى ذلك لا تقطع يده في ذلك وإنما يعذر. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، ده اختيار الحنبلة فيها، ويعني لهم وجهة من النظر، وبرضو اختيار أبي حنيفة نفس الشيء، إنه الذي يسرق المصحف لا تقطع يده. لما يقول لا تقطع يده مش معنى خلاص يسرق وبتعدي، ولكن يقول لك بدل قطع يده يكون فيها التعزير، يكون فيها التعزير. طب سرقة المصحف ليه ما تقطعش إيده سرق المصحف؟ يقول لنا المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يحل أخذ العوض عنه. يعني عايز اختيار الحنبلة إنه ما يجوز بيع المصحف أصلا، المصحف حتى لو باع يتباع بثمن ما يكسبش فيه المصحف، لأنه كلام الله وما يبيعش كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكرنا هذا الكلام في البيوع والراجح في ذلك. لا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي، يعني لو ان المصحف الجلدة بتاعته مذهبة وعليها مش عارف ايه وتساوي الجلدة ربع دينار فصاعد، والذي سرق هذا المصحف سرقه ليقرأ فيه. طبعا انت بتتكلم الان بقى يعني شغل درويش بقى الكلام ده، ياخده يقرأ فيه، هو معقول الكلام ده ياخده يقرأ فيه؟ يعني خلاص الحكاية كل المساجد مليانة مصاحف، والمساجد اللي بيدخل اي مصحف بياخد يقرأ زي ما هو عايز ويقعد في اي وقت، وحتيجي انت المصحف اللي عليه ذهب هتسرقه وتقول عشان تقرأ فيه؟ لا ما حبكتش هذا شيء، وشكله بيسرقه يعني ما فيش فيها كلام لي. فبقول لك هي شبهة بحيث انه بلاش نقطع ايده فيها ونعذره فيها. لكن غيرهم الفقهاء يقول لك لا، الكلام مش الدرجات دي بقى، انه هياخد مصحف عشان يقرا فيه، ولو اتفتح الباب ما تقطعش ايده وتقطع ايده هروح يسرح كل مصحف يعجبه ثمنه غالي ياخده، وعمره ما هيقص يقرا مصحف الا هياخده، هياخده يبيعه، هياخده بشغلته انه يبيعه ويروح سوق الكتب سوق مش عارف ايه يبيع فيها هذه الاشياء. تلاقي الحرمين بيسرقوا المساجد، مكتبات في سنة من السنين كان المسجد بتاعنا هنا الكتب عمالة تتسرق كل شوية تسرق منها كتب، ولقينا واحد مرتحل في مصر، واحد مرتحل ما تمسك في النهاية بتاع تكفير وبيكفر ناس في المسجد، فكل ما يدخل المسجد ينقي حبة كتب ياخد المكتبة عمالة تنقص، والآخر لما تمسك لا ما بيكفر ناس، انتم كفار ما تقروا في مصحف ليه ولا تقروا، انا اولى منكم بهذا الشيء، تسلم في الاسم وخد له سنتين سجن والله اعلم حاله ايه بعد كده. فالغرض ان الفقهاء اللي قالوا ما تقطعش ايده قالوا يعسر بحاجة تانية، بلاش اقطع الايد فيها، يمكن لشبهة انه يسرق المصاحف علشان يقراها، لشبهة بكذا، انما ايه اللي هيرضع هذا الانسان؟ ايه اللي هيرضعه فيها؟ لذلك عند مالك والشافعي يقولوا تقطع يده، تقطع لانه هذا مال متقوم، وابن حزم ليه برضه كلام جميل في هذا الشيء الى انه تقطع يد هذا الانسان اذا كان يسرق. شوفوا الحنبلة وجهة نظرهم ايه، بيقول لنا ابن رجب الحنبلي في القواعد: المصحف تجب اعارته لمن احتاج الى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره. كلام ابن رجب الحنبلي بقى في زمن في الزمن بتاعه هو كلام فقط في زمنه. الطباعة ما فيش طباعة زي ما يقول كل مصاحف مكتوبة بالإيد على ما يكسب مصحف عشان يقعد يحفظ، صعب صعب. إنما الآن المصاحف بالطبع ألوف المصاحف بالطبع، وبعدين مش لاقي مصحف أحفظ فيه، لا والله سهل إنك تروح تشحط مصحف من حد هتلاقي، تقعد في المسجد بين المغرب والعشاء هتلاقي مصحف تقرأ فيه. الكتابة شاعت بين الناس، كل الناس بتقرأ وتكتب دلوقتي. الآيات اللي أنت عايز تحفظها اقعد في المسجد اكتبها، اقعد احفظها بعد ذلك، مالكش عذر تقول سرقت المصحف اللي موجود في المسجد علشان ان انا احفظ فيه. والعادة ان مثل هذا لا بيحفظ ولا بيعمل. فهم يرون انه تجد اعارة المصحف، يعني عند الحنابلة بيقول لك المصحف لقلة المصاحف الموجودة، واحد عايز يحفظه بعد يقول لك دي المصحف اللي معك عشان احفظ فيه، وتقول له لا لا اديله المصحف عشان يحفظ فيه. ده في الماضي هذا الشيء. الان الدنيا مليانة مصاحف والمساجد مليانة مصاحف، ما حبكش المصحف اللي جيب انك تقول لي دوني عارية ويجب علي ان انا دون، لا ما يجبش علي ولا غيره. في اشياء في الماضي كان يجب، كان يجب، الان ما تجبش ولا غيره لانه موجودة في كل مكان. ما حبكش المصحف اللي جيبي انا انت عايز تاخده الكتاب اللي معاي له، يقول لك اطلع في المكتبة فوات المصاحف كتيرة اقرأ فيها اللي انت عايزه واحفظ فيه. يبقى لا تجب العارية في مثل هذه الأشياء الآن طالما أنها صارت متوفرة فيه. لكن في زمانهم كان المصاحف قليلة، فلذلك يقول لك أنه واحد عايز يحفظ حيامليه تجيب المصحف طالما أنت ما انتش محتاجه الآن، يجب عليك أن تعير له هذا المصحف. قال له في حق الاستخراج أحكام الشرع، يبقى من حقه ان هو ياخذه ويقرا فيه. ده على كلام ابن رجب الحنبل. لكن ابن حزم ليه كلام ثاني اجود من ذلك، يقول لك ان من قالوا بقطع يده صح، من حقهم ذلك. المال الذي اخذه لو قلنا جبنا حبه ورق، والورق هذا له قيمه، له قيمه غاليه ربع دينار فصاعدا، لو سرق مني هذا الورق، انسان سرق مني هذا الورق، تقطع يده ولا لا تقطع؟ ورق قيمته ربع دينار فصاعدا. طيب انا اخذت هذا الورق ورحت كاتب فيه كلام الله عز وجل، صورت عليه المصحف الشريف، فجاء انسان سرق هذا الورق بما عليه بالمصحف فيه، هو لما حطيت فيه كلام ربنا بقى الورق ما يساويش؟ الورق يساوي القيمه بتاعته. ولذلك كان واضح انه يجوز بيع المصحف بالثمن المناسب له. اللي بيبيع ما بيبيعش كلام الله عز وجل، اللي بيبيع الورق، لك ده ورق 80 جرام، ده ورق 100 جرام، ده ورق 50 جرام، ده ورق فاخر، ده ورق كذا. المصحف اللي بهذا الورق يساوي 10 جنيه، اللي بهذا الورق يساوي 100 جنيه لما فيه من اوراق وتجليد وتكلفه فيه. فالذي يبيع يبيع هذه الاشياء تكلفه، لا يبيع كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك الذي يبيع اشياء متكلفه يبقى هنا من حقه انه يبيع التجليده بتاعه المصحف، الورق الفاخر، الخط الجميل اللي مكتوب به المصحف، اشياء ما بيبيعش كلام الله يعني. وعمرك ما هتلاقي واحد بيبيع مصاحف هيقول لك انا ببيع كلام الله، يقول لك لا ببيع المصحف ده هبته كذا مش عارف تمام تمن وكذا، التكلفه بتاعه المصحف تكلفته كذا، وتمن النقل بتاعه نقله من مكان لمكان، تمن الشحن بتاعه، تمن اشياء كثيره تدخل تحتها. مش حاجه هقول له اكتفه انه تمن المصحف بالظبط اللي فيها، اظلم هذا الانسان في ذلك. يبقى على ذلك يجوز ان يكون في هامش ربح بسيط يعوض به نقل المصاحف من مكان لمكان، من ساعه ما اتكتب لغايه ما طلع من المطبعه لغايه ما اتعرض في المحل، كل هذه التكاليف على صاحبها. فالرابح انه يجوز البيع ولكن بغير مغالاه في الاسعار في ذلك. ابن حزم يرد عليهم فيه بيقولوا ان من حق الانسان انه يطلب عارية المصحف، يقول لك اعني عشان احفظ، يقول لك لا مش من حقه، هاي اللي حقه اللي فيها. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط، يقول لك لقيني، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلقنون. اما حقه ياخذ المصحف بتاعي انا ويقول لي لا من الحق، وده كلام جيد ابن حزم رحمة الله عليه، راجع لانه ايه الحقوق اللي لهذا الانسان، عايز ايه انت؟ عايز خمس ايات، طب انا هحفظ لك خمس ايات، لكن ما يلزمش ان اعطيك المصحف الذي معي. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط لا في مصحف الناس اصلا، اذ لم يجبه قران ولا سنه ولا اجماع، وانما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القران تدريسا وتحفيظا، تدريسا وتحفيظا. بناء على ذلك حيقول ابن حزم اذا كان والله المصحف يساوي الاوراق اللي فيه يساوي ربع دينار فصاعدا، وسرقه انسان ووجدت في شهود السرقه، تقطع يدهم. إذا هنا العلماء الذين قالوا تقطع يدهم مالكية والشافعية وكذلك ابن حزم يقولون تقطع يده لأنه مال الأوراق تساوي ربع دينار فصاعد. إلا قالوا لا تقطع يده نظروا إلى الشبهة، وإن لم يقولوا أنه لا يعزر قالوا يعزر بس بلاش قطع اليد، فللحاكم أن يختار في ذلك أنه يقطع اليد بها أو أنه يقول بلاش قطع اليد، إن هذا الإنسان واخده فعلا عشان يتعلم وظروفه اللي عمله هذا الشيء، إذا نعزره بالشيء بالغرامة، نعزره بالجلد، نعزره بالسجن، أو أن نعفو عنه في أنه بيتعلم، أنه بيتعلم له أنه يفعل ذلك لأنها ليست فيها شيء مقدر فيه، وهي اجتهاد من الفقهاء إلا قالوا بالقطع وعدم القطع. كل هذا ليه بنقول وجهات النظر؟ علشان قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما تيجي في الحدود التي شرع الله عز وجل الدين ضيقها لم يفتح، ما فتحهاش فتحا، انه كل سرقه تقطع فيه يد، كل انسان وقع فيه القذف بالسبب باي شيء تقطع فيه، لا، جعل له حلول. اذا وجدت هذه الحلول اقيم حد الله عز وجل، ولا يجوز التنازل عن حق الله سبحانه او حد الله سبحانه او تغيير حدود الله عز وجل. فما كان فيه خلاف ما نقدرش نقول هذا حد الله عز وجل فيها، لا، فيها التعزير، وهذا التعزير اوسع من ذلك ومش هيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون، انه هذا في هذه الحاله يكون تعزيرا وليس حدا، والله اعلم. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.